أولا أني أحبك في الله، ما أبرز وجوعنا لأئمة الدعوة بصحيح البخاري رواية ودراية. أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يروي البخاري ورواه عنه أبناؤه وعن ابنائه، الرواية موجودة الآن، وهو يرويها عن شيخ عبد الله بن إبراهيم في المدينة فرضي المعروف، وبإسناده إلى الحافظ بن حجر في بعضها وإلى العراقي في بعضها، ثم تصب في نسخة في رواية أبي ذر الهرمي، وهذه موجودة يعني أسانيد علماء الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب يروي الكتب الستة وغيرها قراءة وسماعا، سمعها في مكة وفي المدينة وبعضها في البصرة، ورواها بالإجازات، والإجازات موجودة محفوظة يعلمها أهل الاختصاص. ثم أما من حيث الإقراء فهم أهل فقه، كانوا يقرؤون البخاري ومسلم ويقرؤون سنن أبي داود والترمذي من وقت الشيخ محمد بن الوهاب إلى وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فهذه الكتب كلها قرأت المشايخ. حدثني مرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعد سؤال له، سألت الشيخ قلت هل حضرت شيء من شروح السنن على الشيخ محمد بن إبراهيم شيخكم؟ قال نعم، حضرت الترمذي وكان بقراءة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، يقرأ على الشيخ في منزله يقرأ الترمذي، ولكن ختمت معه قال لا، حضرت مجالس لأني كنت صغير على الترمذي، هم قرأوه في الخمسينات هجري وأوائل الستينات. فالعناية بأما صحيح البخاري ومسلم فقد قرأوه مرات وختموه وروه. كذلك مشايخ الدعوة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف لما كانوا في مصر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الوهاب، مشايخ هؤلاء كلهم لما كانوا في مصر وأذن لهم بالتدريس في الأزهر في رواق الحنابلة، درسوا كتب فقه الحنابلة وأقرأوا الكتب الحديث، والرواية موجودة، رواية الشيخ عبد اللطيف وإقراء أهل البخاري بإسناده في الأزهر موجودة مدونة في كتب المشيخات. نعم.